نعم. ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده، فقال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أي فبسبب نقضهم الميثاق الذي أخذ عليهم لعناهم، أي أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى، وجعلنا قلوبهم قاسية، أي فلا يتعظون بموعظة لغلظها وقساوتها، يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي فسدت فهومهم وساء تصرفهم في آيات الله، وتأولوا كتابه على غير ما أنزله، وحملوه على غير مراده، وقالوا عليه ما لم يقل، عياذا بالله من ذلك، ونسوا حظا مما ذكروا به، أي وتركوا العمل به رغبة عنه، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني مكرهم وغدرهم لك ولأصحابك. وقال مجاهد وغيره: يعني بذلك تمالؤهم على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعف عنهم واصفح، وهذا هو عين النصر والظفر، كما قال بعض السلف. ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق، ولعل الله أن يهديهم. ولهذا قال تعالى: إن الله يحب المحسنين، يعني به الصفح عن من أساء إليك. وقال قتادة: هذه الآية فاعف عنهم واصفح منسوخة بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية. ميثاق النصارى عنوان. نعم، هذه الآية فيها بيان موقف اليهود بني إسرائيل من هذا الميثاق الذي أخذه الله عليهم على لسان موسى عليه الصلاة والسلام، وأنهم لم يلتزموا بهذا الميثاق، نقضوه وجحدوه وكفروا به، فجاءتهم العقوبة. قال سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. نسأل الله السلامة والعافية. هذه عقوبة معجلة في الدنيا، عقوبة معجلة في الدنيا، اللعن والطرد عن اللعن هو الطرد والإبان رحمة الله. لما لم يلتزموا بهذا الميثاق، لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ولم يوقروا الرسل ولم يقرضوا الله ينفقوا من أموالهم، عاقبهم الله باللعن وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وثانيا جعل قلوبهم قاسية، قلوب قاسية لا تلين لذكر الله ولا تخشع ولا تقبل الحق، وهذه أعظم عقوبة، أعظم عقوبة، هذه أعظم من العقوبة التي العقوبة البدنية. يعني هنا العقوبات أنواع، منها عقوبة بدنية كمثل ما حل بالكفار من العذاب، مثل الغرق حصل بقوم نوح وفرعون بالغرق، ما حل بقوم عاد من الريح، هذه عقوبة بدنية، وما حل بقوم الصالح من الصيحة، وما حل بقوم لوط من رفع قراهم وتنكيسي عليهم، هذه عقوبات بدنية. وقد تكون العقوبة معنوية كما في هذه الآية، الطرد والإبعاد عن رحمة الله وقساوة القلب وعدم قبول الحق ومعرفة الحق، هذه أعظم من العقوبة البدنية. ولهذا كثير من الناس تحل به العقوبة وهو يمشي بين الناس، نسأل الله السلامة، مطرود عن رحمة الله، قلبه قاسي لا يلين لذكر الله ولا يستجيب لأوامر الله، هذا أعظم من العقوبة البدنية. هذه عقوبة معجلة بني إسرائيل، طردهم من رحمته وجعل قلوبهم قاسية، ففسدت الفهوم وأفهامهم فاسدة، فصاروا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحملونها على غير تأويله، ويحملون على غير محمله ويتأولون على غير تأويله، يحرفون كلام الله لأن قلوبهم قاسية وأفهامهم فاسدة. عقوبة نزلت بهم، نزل عقبة في قلوبهم وفي أفهامهم وفي أعمالهم، صلى الله عليه وسلم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، نسوا العمل فلم يعملوا بما أوجب الله عليهم العمل به، فنسوا العمل، تركوا العمل لعنوا وطردوا عن رحمة الله، عوقبوا بقسوة القلوب، فسدت الأفهام فصاروا يحرفون كلام الله عن مواضعه، وكذلك أيضا عوقبوا بترك العمل، تركوا العمل ونسوا حظا ما ذكروا به. وقال سبحانه: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، يعني اليهود لا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، لأن هؤلاء اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم أحفاد اليهود في زمن موسى، ومن ذلك خيانة بني النضير، خيانة بني قريظة، خيانة بني قينقاع، هذه من الخيانات. ولهذا قال سبحانه: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح. أمر الله نبيه بأن يعفو عنهم وأن يصفح وأن يحسن إليهم، لأن العدو إذا عملته بذلك صار هذا هو عين المصلحة، فلا تقبله بالمثل، وإنما تعامل من عصى الله فيك أن تطيع الله فيه. وعلى قول قتادة إن هذه منسوخة بآية القتال، ويقول تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نسخها الله بآية الجزية، وهم مخيرون بين أمرين، بين ثلاثة، بين الإسلام أو الجزية أو القتال، وهذا خاص بأهل الكتاب. وأما غيره الكتاب خير بأمرين، إما الإسلام أو القتال. نعم. عنوان: ميثاق النصارى ونسيانهم له ونتيجته. وقوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى متابعون المسيح ابن مريم عليه السلام وليسوا كذلك، أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أي ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى متابعون المسيح ابن مريم عليه السلام وليسوا كذلك، أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومناصرته ومؤازرته واقتفاء أثره، وعلى الإيمان بكل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض، ففعلوا كما فعل اليهود، خالفوا المواثيق ونقضوا العهود. ولهذا قال تعالى: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، أي فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضا، ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، كل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها ترج معبدها. أي فألقينا بينهم العداوة والبغضاء لبعضهم بعضا ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين، يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، فكل فرقة تحرم الأخرى ولا تدعها ترج معبدها. تحرم، وكل فرقة إيش؟ أو تحرم إيش؟ الميم؟ نعم إيش؟ نعم تحرمها، محتمل تحرم أو تجرمها، يعني ترى أنها مجرمة. نعم. فكل فرقة تجرم الأخرى ولا تدعها ترج معبدها، فالملكية تكفر اليعقوبية وكذلك الآخرون. وكذلك ثلاث طوائف: الملكية واليعقوبية والنسطورية، النصارى ثلاث طوائف مشهورة، الملكية واليعقوبية والنسطورية، كل طائفة تكفر الأخرى، عداوات فيما بينها. فرق النصارى الثلاثة: الملكية واليعقوبية والنسطورية. نعم. وكذلك النسطورية والأريوسية، وكل طائفة تكفر الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال تعالى: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله، وما نسبوه إلى الرب عز وجل وتعالى وتقدس عن قولهم علوا كبيرا، من جعلهم له صاحبة وولدا تعالى الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، هذه الآية فيها بيان أخذ الميثاق على النصارى كما أخذ على اليهود. النصارى أخذ عليهم الميثاق وهو أن يؤمنوا بالله ورسوله وأن يتابعوا عيسى عليه الصلاة والسلام فيما جاء به من الشريعة وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فلم يعملوا بهذا الميثاق ولم يلتزموا به وجحدوه ونسوه، فعاقبه الله في الدنيا بجعل العداوة والبغضاء بينهم. ولهذا فإن اليهود والنصارى كل بينهم عداوات وبغضاء. اليهود الآن في فلسطين أحزاب كثيرة وكلهم متناحرون، ولكن يجتمعون على حرب المسلمين، على حرب المسلمين يجتمعون، فإذا انفردوا فيما بينهم صارت العداوات بينهم، أحزاب متناحرة متعادية. كذلك أن النصارى لكن يجتمعون، عدوهم اللدود هو الإسلام. إذا جاء حربهم للإسلام اتحدوا، وإذا بعدوا عن حرب المسلمين تناحروا فيما بينهم، نسأل الله السلامة. ولهذا قال سبحانه: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، يعني أخذ الله عليهم الميثاق كما أخذ على اليهود، قام الصلاة وإيتاء الزكاة واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وتعزيره وتوقيره والإنفاق في سبيله. قال الله: فنسوا حظا ما ذكروا به، يعني تركوا العمل بهذا الميثاق، فجاءت العقوبة. قال: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هذه عقوبة عاجلة، عقوبة عاجلة في الدنيا مع ما عد الله لهم العذاب الأليم في الآخرة. عقوبة في الدنيا جعل الله العداوة والبغضاء بينهم، يتناحرون ويتطعنون ويكفروا بعضهم بعضا ويلعنوا بعضهم بعضا حتى إنه يقتل بعضهم بعضا ويأسر بعضهم بعضا لما كانوا مع الأوس والخزرج، لما الطوائف صار في تحالف بينهم، جاء الإسلامهم على ذلك. وكل طائفة من اليهود لها حليف من المسلمين، فإذا حصل حرب بينهم وانضم هؤلاء إلى مثل الأوس وانضم فرق الخزرج تقاتلوا فيما بينهم، ثم يقتل بعضهم بعضا ويأسر بعضهم بعضا ثم يتفادون، مع أن الله أخذ عليهم الميثاق أن لا يسفك بعضهم بعضا وأن لا يفتق. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا فعلهم، وأخذ عليهم الميثاق أن لا يقتل بعضهم بعضا وأن لا يأسر بعضهم ولا يفدي بعضهم بعضا فنكثوا. ولهذا قال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هنا قال سبحانه: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، بسبب تركهم العمل بالميثاق ومخالفة لرسله، ثم توعدهم سبحانه بما أعد لهم في الآخرة من العقوبة، فقال: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، يعني يوم القيامة سوف ينبئهم، يخبرهم بما صنعوا ثم يجازيهم. الإخبار يتضمن الجزاء ثم يجازيهم بالعذاب، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، صلى الله عليك. تسميتهم بالمسيحيين هذه من الأخطاء الشائعة، اسمهم نصارى ليسوا بالمسيحيين. المسيحيين لو كانوا مسيحيين لاتبعوا المسيح، ما اتبعوا المسيح عليه الصلاة والسلام، خالفوا المسيح. هذه من الأخطاء الشائعة، هم يودون أن يسمون المسيحيين، يرغبون هذا، لكن اسمه الحقيقي النصارى. ولما تجد نص في القرآن ولا في السنة تسميتهم بالمسيحيين، ومن الذين قالوا إنا نصارى تسميتهم النصارى، اسمهم الحقيقة النصارى، أما المسيحيين ليس اسم لهم. المسيح معناه هو الذي اتبع المسيح، وهم ما اتبعوا المسيح. نعم، ها كذلك، هذا خطأ، لكن تعرف إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، وهم تسموا بهذا، سموا دولة إسرائيل. ولكن حتى بعضهم يشتم إسرائيل ويعني إسرائيل، معناه هو النبي، أصل النبي، وإن كان لا يقصد، لكن ما ينبغي حتى الموافقة في الاسم. هم اليهود وقال دولة اليهود، الأحسن يقال دولة اليهود، دولة اليهود. نعم، ولقد إسرائيل يعقوب عليه الصلاة والسلام، ما اتبعوا يعقوب عليه الصلاة والسلام ولا عملوا بما جاء به. نعم. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. عنوان: بيان الحق بالرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن. يقول تعالى: بيان الحق بالرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض، عربهم وعجمهم، أميهم وكتابيهم. والهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. أرسل الله بالهدى ودين الحق، يعني بالعلم النافع والعمل الصالح. الهدى العلم النافع، ودين الحق والعمل الصالح. والعلم النافع هو العلم المأخذ عنه من الوحي، من كتاب الله وسنة رسوله، هذا هو العلم النافع، هذا هو الهدى. والعمل الصالح هو العمل بما أمر الله به وبما به رسوله، العمل المبني على العلم الصحيح. إذا عمل بالعلم الصحيح صار العمل صالح. نعم. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة أنه قد أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق إلى جميع أهل الأرض، عربهم وعجمهم، أميهم وكتابيهم، وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل. فقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه، ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. وقد روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس. ولا فائدة ولا مما لا فائدة في بيانه؟ ولا فائدة، يعني يبين ما دعت الحاجة إليه، والذي ليس في فائدة في بيانه يسكت عنها. إيش أعد الجملة؟ أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه وافتروا على الله فيه، ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه. نعم. وقد روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. قوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، فكان الرجم مما أخفوه. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقد روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. قوله: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، فكان الرجم مما أخفوه. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. نعم. وهذا لما جاء اليهود النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم رجل وامرأة قد زنيا، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم فيهم، فسألهم النبي فقال: ماذا تعملون؟ ماذا تجدون في كتاب التوراة؟ ما هو الحكم، حكم الله في الزاني والزاني؟ قالوا: نحممهم ونسود وجوههم ونحملهم على الدواب منكسين. وهذا شيء اخترعه عند أنفسهم، وذلك أنهم كان عندهم الرجم، فلما كثر الزنا في أشرافهم وصعب عليهم إقامة الحد على الأشراف، قالوا: هلما نختار شيء عام للشريف وغير الشريف نعممه عليهم. فاختاروا أن الزاني يحممون يسودون وجهه بالفحم حتى يسود وجهه، ثم يركبون على دابة ويجعلون وجهها من جهة دبورها ويطوفون به. قال: هذا عام يشمل الشريف وغيره. فقال لهم: ماذا تجدون في التوراة؟ قالوا: نحممهم ونطوف بهم. فقال: ائتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة فنشروها وقال: اقرأ. فقرأ، فلما وصل إلى آية الرجم وهي تلوح وضع يده عليها وقرأ الذي بعق قبلها والذي بعدها. فقال له عبد الله صلى الله عليه وسلم ارفع يدك، فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أقام أمرك بعد إذ أماتوه، فأمر برجمهم. وهم حينما أتوا قالوا نأتي إلى هذا النبي، إن حكم بغير التوراة يكون هذا حجة لنا عند الله، نقول هذا نبي من أنبيائك ما حكم بغير الرجم. فهذا من تغييرهم وتبديلهم. نعم. ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم. هذه آية الرجم التي قال ابن عباس من كفر بالرجم فقد كفر بما أنزل الله. نعم. ثم أخبر تعالى عن القرآن العظيم الذي أنزله على نبيه الكريم فقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم، أي ينجيهم من المهالك، ويوضح لهم أبين المسالك، فيصرفهم عن المحذور، ويحصل لهم أحب الأمور، وينفي عنهم الضلالة، ويرشدهم إلى أقوم حالة. نعم. فهذه الآية فيها بيان حال الكتاب وبيان صنيعهم وبيان أن الله تعالى أرسل إليهم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يبين لهم الأشياء التي يخفوها ويعفو عن كثير، وبين سبحانه أنه من نبي إنزال هذا القرآن الذي جعله نورا وهدى للناس، وأن الله يهديهم بهذا الكتاب العظيم وبهذا الرسول إلى الصراط المستقيم. ولهذا قال سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، خطاب لأهل الكتاب لأن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم، ورسول الله إلى العرب والعجم، إلى المؤمنين والكفر، إلى جميع أهل الأرض، وأمته عليه الصلاة والسلام، وكل من وجد على وجه الأرض من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الأمة أمتان، أمة إجابة وأمة دعوة. فأمة الإجابة هم المؤمنون الذين استجابوا لله ولرسوله، هذا أمة الإجابة. وأمة الدعوة كل من لم يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، من اليهود والنصارى والعجم والعرب، كل من لم يؤمن فهو من أمة محمد، من أمة الدعوة، يعني مدعو ومرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما استجاب، ومن استجاب فهو من أمة الاستجابة. ولهذا قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا نبي إليكم، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. هناك أخفوا كثيرا من الأحكام وغيروا وبدلوا حرفوا، فهذا الرسول الكريم يبين لهم كثيرا بالوحي الذي أنزله الله عليه كثيرا مما يخفون ويعفو عن كثير. لو أخذوا بجرائمهم لأهلكوا. ثم قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، هذا مدح وثناء على القرآن الكريم وأنه نور معنوي ينير الله به البصائر. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، نور محمد عليه الصلاة والسلام، وكتاب مبين هو القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام بسببية، يهدي به الله يعني بسبب، في الرد على الأشاعرة الذين أنكروا الأسباب وقالوا إنها أمارات، والقرآن كله من أوله إلى آخره كله مملوء بذكر الأسباب. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، طرق الوصلة إلى الله وإلى دار كرامته وجنته. يهدي به الله من اتبع رسول الله، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والكفر والشك إلى نور العلم والإيمان واليقين، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، بإذنه يعني بإذنه الشرعي. الإذن نوعان، إذن قدري وإذن شرعي. هذا إذن شرعي، فهو سبحانه يخرج من شاء من الظلمة إلى النور بإذن الشرعي، بإذن الشرعي والقدري، بإذن القدري والشرعي يجتمعان في حق المؤمن. وأما الإذن القدري فقلت وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلا بإذن الله يعني السحرة لا يضرون أحدا إلا بإذن الله القدري، إلا إذا قدر الله ذلك. ومثل الإذن الشرعي قوله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. لما حاصر المسلمون بين النظير منهم من قطع النخيل ومنهم من تركها نخيلهم، اجتهاد، فبعض الصحابة قطع النخيل حتى عقوبة لهم وقطع نخيلهم إغاظة لهم، فهذا وجه كونه يقطعها. ومن الصحابة قال نتركها لأنه مال سيؤول للمسلمين، فصوب الله الفريقين، قال ما قطعتم اللينة يعني من النخلة، أو تركتموها قائمة على الأصول فبإذن الله، فمن ترك فله وجه ومن قطع فله وجه، من قطع لأجل إغاظة اليهود هذا له وجه، ومن ترك لأنه مال من أولي المسلمين له وجه، فصوب الله الفريقين فبإذن الله، هذا إذن الشرعي، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا في بيان القرآن والرسول، وأن الله يهدي بالرسول وبالقرآن من قدر الله له هداية. وهذه الآية الكريمة فيها امتنان من الله تعالى على أهل الكتاب، امتن عليهم سبحانه وتعالى وخاطبهم قال يا أهل الكتاب، وهذا شرف لهم لأن الله آتاهم الكتاب وعلمهم، ليسوا كالأميين المشركين الذين ليس عندهم كتاب، هذا شرف لهم، ولهذا لما أوتوا الكتاب صار لهم مزية على غيرهم من الكفرة وخف كفرهم، فصاروا يعاملون بمعاملة غير معاملة المشركين الوثنيين. فالمشركين الوثنيين ككفار قريش وغيرهم لا تحل نساءهم ولا ذبائحهم، وأما أهل الكتاب لما خف كفرهم تحل نساءهم وذبائحهم، لأن هذا آتاهم الله العلم، لكن لما لم يعملوا طردوا ولعنوا. فالله تعالى يخاطبهم يا أهل الكتاب، يخاطبهم بما من عليهم من إعطاء الكتاب، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم، يوضح ويظهر كثيرا مما كنتم تكفرون من الكتاب، كثير من الأحكام التي اختمها في التوراة يبينها محمد صلى الله عليه وسلم، فاقبلوا شرع الله ودينه، ويعفو عن كثير، يعفو عن كثير من معاصيكم وجرائمكم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءكم نور محمد نور والقرآن نور وكتاب مبين، يهدي به بسببه به من اتبع رضوانه سبل السلام، من اتبع رضوان الله وقبل الحق هداه الطريق الموصل إلى الله وإلى دار كرامة، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات الشرك والجهل والشك والنفاق إلى نور العلم والإيمان واليقين، يخرجهم من الظلمات بإذنه ويهديهم إلى صراط المستقيم، يدلهم ويرشدهم إلى الصراط المستقيم وهو الطريق الموصل إلى الله تعالى وإلى دار كرامة وجنته. هذا نداء عظيم لأهل الكتاب، من استجاب منهم فهو موفق، عبد الله بن سلام رضي الله عنه ومن من استجاب وقبل الحق، والكثير لم يقبلوا، واليهود عندهم عتو وعناد حتى أنه لم يسلم منهم إلا عدد قليل يعد بالأصابع، جاء في حديث ما معناه أنه لو أسلم 10 لأسلم بقيتهم، بخلاف النصارى فإنهم أرق قلوب من اليهود، ولهذا قال سبحانه ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا النصارى، ولهذا مكاتب الدعوات مكاتب الدعوة الجاليات يسلم الجم الغفير من النصارى أعداد كثيرة، لكن ما سمعنا أنه يهودي واحد أسلم، اليهود عندها عتو وعناد، أما النصارى فعندهم رقة وقبول. نعم.